مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا. الله يحفظك ويوفقك. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالدكتور في سورة التوبة كان الخطاب والآيات تتحدث عن الكفار والمشركين، هنا تحول الخطاب عن اليهود والنصارى، فهل في سبب لهذا التحول في الخطاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو السبب في الخطاب توالي الأحداث على حسب تطورها ووقوعها فيما يتعلق بالصراع بين الحق والباطل. نعم. النبي عليه السلام كان يدعو الجميع إلى توحيد الله عز وجل وهو رسول الله إلى الناس كافة. لو استجاب الناس من البداية خلاص انتهت، ما فيش أي مشكلة ولا حاجة. رسالة وصلت لأصحابها وانتهينا. اللي حصل إنهم كلهم كذبوا وعاندوا وأرادوا القضاء على الرسالة. فمن البداية بقى خد العهد المكي كله لغاية ما بدأنا في العهد المدني وبدأ الأمر في مدينة بداية من قتال في بدر اللي ربنا قدره على أساس يتميز أهل الحق من الباطل، وبعد كده المؤامرات اللي استمرت حتى وصلنا من بدر إلى أحد إلى الأحزاب، بعد كده صلح الحديبية، بعد فتح مكة، بعد كده حنين. نعم حنين. بعد كده غزوة حنين، وبرضو في هذه الفترة غزوة مؤتة، لأن كان كل الناس كل ما تزيد المسألة اتساعا في الدعوة واستجابة الناس كل ما بيحاول أعداء الحق وأعداء الأنبياء والمرسلين اللي هم أصلا ألفوا الشرك واعتادوا عليه أو ألفوا ما هم عليه من اليهودية المحرفة والنصرانية إن هم يحصروا الدعوة ويقضوا عليها. يعني كان الأمور كلها بتيجي كردود أفعال. فحنين وما حدث فيها كرد فعل، مؤتة برضو رد فعل. فيما يتعلق بالتبوك كلها ردود أفعال، النصارى كلهم بيجهزوا لقتال المسلمين سواء في مؤتة أو في خيبر. فالنبي عليه السلام لابد من إشعار الآخرين بقوة المسلمين وإن هم هيدافعوا عن دينهم حتى لو أدى ذلك إلى مقتلهم. فكان النبي عليه السلام يسابقه، يعني هم يحاولوا يجمعوا، فالرسول يصل الخبر يجهز جيش ويروح لهم. فالأمور بتسلسلها بدأت من الداخل، داخل الجزيرة العربية، صراع بين المشركين أو بين الإيه النبي عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصارعه. نعم. عن طريق الإيه الأحداث اللي حصلت في مكة وفي المدينة. طب اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة برضو كانت قبائل تعتبر بالنسبة للعرب صغيرة، وهم خانوا الرسالة وخانوا الأمانة وحاولوا قتل النبي عليه السلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم طردهم. لكن أمة النصارى كأمة كبيرة بقى والفرس اللي بتمثل دين المجوس ودين النصارى في الغرب هنا الروم يعني، فدول بقى اللي هم خافوا على مكانتهم هم كمان، لأنه بعت لنا رسالة. طب وإيه المشكلة لما بعت لكم رسالة يعرض عليكم الكلام ميزوه؟ فقتلوا الرسول. نعم. فكانت الأمور بقى حث المؤمنين على التوحد مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي يعتبر ولي أمرهم في هذا الوقت، والطاعة التامة للرسول عليه الصلاة والسلام، السمع والطاعة المطلق بقى، إن كل اللي بيوجه به النبي عليه السلام فهذا فيه خير محض، لأنه موجه بالوحي من قبل رب العزة والجلال. نعم. يعني رسالة، مش بقى ولي أمر عادي يخطئ ويصيب ويطاع في المعروف، لا، ده اللي بيأمر به النبي عليه السلام جاي منين؟ من الوحي، من السماء، أمر شرعي، أمر شرعي. فكان كل الناس بيلتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرا للطاعة اللي أبداها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ظهرت قوة المسلمين بسرعة. وكل ما كان الناس متعلقين بولي أمر في المعروف، كل ما كانوا أسرع ما يمكن في التماسك والقوة والنصر. نعم. فكان اللي بيوجههم أصلا ربنا سبحانه وتعالى، بيوجههم، يوجه النبي عليه السلام ويوجه المؤمنين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. ده توجيه إلهي للمسلمين بالوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة المشركين، اللي انتوا لو تركتموهم هيظهروا عليكم ولن يرقبوا فيكم إلا ولا إيه ولا دم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبين الأسباب اللي يعني الداعية إلى أن هؤلاء لا يدينون دين الحق. وقال من الذين أوتوا الكتاب، يبقى اليهود والنصارى. طب إيه السر في إن هم لا يدينون دين الحق؟ إن هم غيروا وبدلوا علشان يقولوا عزير بن الله والمسيح بن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله ابن الله. طب هم لما قالوا الكلام ده هو معروف عن اليهود، ان او زي ما تقول يعني ما حدش بيتعلق بالتوراة اللي هي عند اليهود او التلمود، لان اليهود بيخفوا كلامهم. نعم. لا يعلنونه للناس. وما فيش نسخة رسمية تحملها مثلا ايه الشعب اليهودي ويتكلم باسمهم، زي ما موجود في الكتاب المقدس، زي ما موجود عند النصارى. يعني النصارى الان سواء كانوا ارثوذكس او كاثوليك او حتى بروتستانت، كلهم بيتفقوا فيما بينهم على نسخة واحدة بينزلوها من الايه، من الكتاب، مع اختلاف طبعا بينهم، بس مش ظاهر قوي. انما اليهود ما تعرفش يمسكوا التوراة، مش في حساباتهم، حساباتهم التلمود او المشنة. لهم كتبهم الخاصة اللي محدش يقدر ان هو يحاسبهم عليه، بيتهربوا دايما كده، فما لهمش الذكر اللي هو الكلام كله على اليهود والنصارى، على اعتبار ان النصارى هم اللي بيمثلوا دلوقتي جملة ما عند اليهود في العهد القديم. النصارى كلهم بيؤمنوا بالعهد القديم اللي هو فيه التوراة وكتب الأنبياء. تمام. فكان أيام النبي عليه السلام اليهود لا يعترفون بعيسى. نعم. وعندهم التوراة بتاعتهم اللي ما حدش عارف برضه الأسفار ديت هل هي دي اللي موجودة عند النصارى ولا لأ. بس باعتبار ان هو ده المشهور واللي موجود في اغلب النسخ، حتى عند النسخ اللي هي منسوبة لليهود في التوراة يعني، وربنا سبحانه وتعالى حكم فيها وذكر فتطابقت مع بعض الاشياء اللي ربنا ذكرها كبرهان ودليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، يدلك على ان دي كانت موجودة في ايدهم برضه، بس مش بالجزم اللي هو تقدر يجزم بقى انسان، لان ما فيش اثر تقدر تحكم عليه يعني. فكان ايام النبي عليه الصلاة والسلام اليهود بيقولوا عزير ابن الله، وكانوا يعبدون عزير. احنا مش عارفين نحدد المسألة دي غير ان ما فيش غير سفر ايه عزرة ونحمية، وان عزرة زي ما ذكر عبد الله بن عباس هو اللي كتب لهم الايه؟ التوراة بعد ضياعها في الغزو البابلي لما بختنصر جه وخرب بيت المقدس وفلسطين واخذ منهم الايه المقتنيات والاثار. واحنا قرانا ان عزرا ادوله تصريح في ان هو يدور فين في المحفوظات او دار المحفوظات اللي عندهم في بابل بالفكر البابلي اللي كان موجود. نعم. اللي ادخل فيها عزرا عباده غير الله تبارك وتعالى. واخذها اليهود بعد ما عادوا من الغزو البابلي لغايه عصر المسيح عليه السلام. ولذلك عظموا عزيرا على ان هو ابن الله لان العقائد الوثنيه كانت موجوده وقتها. تمام. فانتشرت في اليهوديه وانتشرت في المسيحيه. يعني بولس اللي هو اليهودي لما دخل فكره ان المسيح ابن الله واخدها من عزرا. هو واخدها من عزرا اساسا. واخدها من عزرا. ايه من تعظيم عزرا ان عزرا الفكره دي متاصله فيها. ابن الله. والغريب بقى في القران ان ربنا سبحانه وتعالى يشير حتى ده يعتبره من اعجاز كمان. نعم. اللي ان مصادر الديانه اليهوديه والنصرانيه والنصرانيه بالذات هي مصادر الوثنيين الكفار قبلهم. نعم. قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم. ده اللي قالوه بايه؟ بافواههم. لكن الحقيقه لا، الحقيقه ايه؟ انهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني احنا لما نيجي نشوف في مساله المضاهاه ديت ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يضاهئون مع ان معناها يضاهون. فجاب كلمه يضاهئون اللي هم اليهود والنصارى في قولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله. الاصل كلمه ضهيه بيطلق على المرأة. تمام. بيطلق على اللي هي على المرأة يعني. والضهياء اللي هي ما تنفعش في حاجة خالص. ما تنفعش في حاجة ازاي؟ يعني ايه؟ يعني تشبه الرجل. يقال الضهياء اللي هي لا تحيض، ما بتخلفش. والضهياء كمان التي لا ثدي لها. يعني مش باين فيها انوثه يعني. علامات الانوثه مش موجوده فيه. مش موجوده فيه. فما هيش مشتهاه كانها رجل. فبيره او زي ما تقول يعني ملاش لازمه يعني على اعتبار ايه؟ ان هي لا بتخلف ولا هي شهوه للايه؟ للاستمتاع ان واحد يتجوزها على اساس ايه؟ يقضي وطره. نعم. ما فيش الكلام ده خالص. فاصل الضهياء هي المرأة اللي لم تحض من الحيض يعني ولا ثدي لها أو لا يظهر لها ثدي تشبها بالإيه أو تشبيها لها بالرجال. نعم. فما قالش يضاهون يعني يشابهون. ما هو ممكن يشابهون أو يضاهون لكن أنا حاطط لهم كمان إن كلامكم ملوش لازمة. شايف التعبير؟ صحيح. يشابهون بكلام ملوش لازمة وكلام لا ينفع البشرية. أخبرك إزاي؟ وزي المرة البوق. سبحان الله. يعني اللفظ جاي سبحان الله يعني حاجة غريبة أبدا. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فمين اللي كفروا من قبل؟ من قبل أي من قبل هذا القول. من قبل ما يقولوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله واخدين الكلام ده من الكفار من قبلهم. نعم. فهم لما جم يفسروا المساله يعني مثلا قالوا شابهوا قول عباد الاوثان في اللات العز ان الملائكه بنات الله. بس يعني ده من كلام بعض المفسرين. والنصارى لما قالوا المسيح ابن الله شابهوا اليهود اللي قالوا عزير ابن الله منهم قبلهم. نعم. وقول آخر تقليد لأسلافهم اللي سبقوا. لكن الغريب في الأمر بقى إن أنت لما تيجي تدرس بنفس التخصص الذي يقوم به الدارسون في مقارنة الأديان من النصارى، النصارى نفسهم قالوا كده، نعم، في الغرب في الجامعات بتاعتهم، إن قول عزير بن الله أو المسيح بن الله الكلام ده متاخد من عقائد كافرة وثنية ملهاش علاقة بأي دين، وقاموا جايبين الدليل. فشوف إشارة القرآن: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن إيه؟ يؤفكون. يؤفكون. شوف الكذب اللي هم فيه، إن المسيح ابن الله وإن عزير إيه؟ ابن الله. كثير من الدارسين اللي اتكلموا في المسألة كان بيقولوا إن في آلهة كثيرة جدا جدا، الإغريق كانوا بيقدسوا إله اسمه أيلو، والرومان كانوا بيقدسوا إله اسمه هيروكوليس. هيروكوليس ده معبود من الرومان. نعم. والفرس كانوا بيقدسوا إله اسمه مثرى، والسوريون كانوا يقدسون معبود اسمه أدونيس، والمصريين كانوا بيقدسوا أوزوريس وإيزيس وحورس، والبابليون، وركز قوي على البابليين دي عشان الموضوع عزرة، كانوا يقدسون البعل. كل هذه كانوا بيقولوا من نسل الشمس، أولاد الشمس. لما تيجي تشوف بقى المقارنة بقى، كل الآلهة دي ايه الوصف الجامع بينها؟ اتولدت في كهف او في حفرة تحت الارض. زي ما قالوا على المسيح اتولد فين؟ في زريبة. نعم. كلهم عاشوا حياة فيها عناء من اجل الجنس البشري. كلهم قهروا بقوى الشر والايه والظلام. نعم. كلهم على نفس الاصناف دي كده. بعد كده بعد ما اتهزموا او انضربوا او جلدوا او قتلوا اندفنوا في المدافن او القوا في النيران. كلهم هبوا جميعا بعدما ماتوا من مدافنهم وصعدوا الى عالم السماء. بعد كده اسسوا رسل ومعابد عشان الناس تعبدهم فيه. متراس بقى اللي هو بتاع الديانة الفارسية الاصل ديت، نعم، احيانا يسموهم مثرى او متراس، كان وسيط. الديانه دي مشتركه، دي موجوده وانتشرت في في في في في الشمال ناحيه روما ولغايه ما وصلت لانجلترا يعني. نعم. كان وسيط بين الله والبشر، ده العقيده فيه. مولده في كهف او زاويه، ولد في 25 من ديسمبر اللي بيقولها تاريخ الميلاد بتاع ايه؟ عيسى. نعم. مش يوم واحد، ده يوم 25. يوم 25. له 12 حواري. مات يخلص البشر من خطاياه. دفن ولكنه عاد الحياه وقام من قبر. كل الكلام ده في مثرى. صعد الى السماء امام تلاميذه وهم يبتهلون له ويركعون. نعم. كان يدعى مخلصا ومنقذا. كان كالحمل الوديع. كان اتباعه يعمدون باسمه. في ذكراه كل عام يقام عشاء مقدس. ده متراس. ده متراس. نفس العقيده. لو جت تجيب بقى حتى المحاكمة اللي حكموا فيها عيسى هي نفسها المحاكمة اللي حكموا فيها ايه؟ متراس. حتى كريشنا برضه في الدكتور نفسه. والبعل، البعل بقول لك عند البابليين اخذوا بعل اسيرا، اخذوا عيسى اسيرا. حوكم بعل علنا، حوكم عيسى علنا. جرح بعل بعد المحاكمة، اعتدي على عيسى بعد المحاكمة. اقتيد بعل لتنفيذ الحكم على الجبل، اقتيد عيسى لصلبه على الجبل. كان مع بعل مذنب حكم عليه بالإعدام، كان مع عيسى قاتل اسمه براباس محكوم عليه بالإعدام. نعم. جرت العادة أن يعفي كل عام عن شخص حكم عليه بالموت، وده اللي حصل بالضبط. اليهود طلبوا العفو عن برباس وإعدام عيسى. بعد تنفيذ الحكم على بعل عم الظلام وانطلق الرعد والدنيا سودت وحصل فيه زلزال. عقب تنفيذ الحكم في عيسى قالوا ايه؟ زلزلت الأرض وغامت السماء. حرس بعل أو حرس بعل في قبره حتى لا يسرق أتباعه جثمانه، والجنود حرسوا مقبرة عيسى حتى لا يسرق حواليه جثمانه. الآهات والأمهات جلسنا يبكين حول البعل، حول المقبرة بتاع البعل، مريم المجدلية ومريم أخرى قعدوا عند القبر آيات يعيطوا. قام بعل من الموت وعاد إلى الحياة من مطلع الربيع وصعد إلى السماء. قام عيسى من مقبرته في يوم أحد وفي مطلع الربيع أيضا وصعد إلى السماء. يعني لما بنقول إن هم عقيدتهم عقيدة وثنية، إحنا مش جايين الكلام ده من عندنا. لا، شوف إشارة الحق تعالى. أنا أصلا قعدت أفكر فيها زمان، أقول يا ربي ده ربنا بيشير إلى إن هم قبل ما يقولوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله كان في عقائد على نفس الوضع. نعم. مين اللي قالوا فيها ابن الله؟ وأنا طبعا كنت صغير يعني مش في الدراسة، لكن سبحان الله لم تتضح إلا بعد ما تعرف أصول الوثنيات القديمة ده كلها. بوزة نفس الكلام برضه. نعم. بوزة ولد في 25 ديسمبر، ولد عيسى في 25 ديسمبر. بوزة احتفلت الملائكة بولادته وسبحت بحمده قائلة إن المبارك قد ولد اليوم ليمنح السلام للناس والمسر. نفس الكلام عند عيسى أهو. مولد بوزة خطرا على الملك والسلطان فهدده الملك وأراد قتله حتى لا يكون سببا في القضاء على سلطان، وده برضو عيسى كان خطر على هيرودس ولذلك أراد هيرودس قتله، وبعدين فر المسيح في رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. وبعدين جه الشيطان مارا لبوزة وقال له ابتعد عن الدعوة الدينية وتصبح امبراطور العالم. والشيطان جه لعيسى قال له لو عبدتني حاجة على ملك على العالم كله، خبالك ازاي؟ نعم. بوزة لم يهتم وقال له ابتعد عني، والمسيح قال له اخسأ يا شيطان. بعد فترة برضو بوزة صام فترة طويلة وعيسى صام 40 يوم بليالي. تعمد بوزة بالماء المقدس ويحيى عمد مين؟ عيسى. الى غير ذلك من هذه الامور. لو انت قعدت تستمر كده، بوزة مات ودفن شرق قبره بقوة من قوة ما فوق الطبيعة، وبعد كده عاد للحياة، وده اللي حصل لمين؟ لعيسى. صعد بوزة الى السماء بعد ان اتم دعوته على الارض، وعيسى برضو نفس الكلام. بوزة سيعود الى الارض في اخر الزمان، برضو نفس الكلام قالوا فين؟ في عيسى. نعم. مع ان في حاجات طبعا الشرع والوحي غير عقائدنا في الوحي غير الكلام ده كله، لكن دي في الاصل عقائد ايه؟ وثنية. بوزة لا اول له ولا نهاية هو خالد، وعيسى لا اول له ولا نهاية هو خالد كالاب. نعم. وقعد يتكلم، وبوزة يقول لك انا احمل سيئات الناس واتحمل وزرهم عشان يصلوا للسلام، وعيسى جاء عشان يقدم نفسه يكفر عن الايه؟ الخطيئة. ده في بوزة. عايز تشوف حاجة تانية بقى؟ شوف كريشن. نفس المواصفات في كريشن. قارن بين المسيح وبين ايه؟ كريشن. يوم ما تولد ويوم 25 نفس الكلام، ودفن وطلع تاني. عقائدهم كده. غريب أو يعني عقائد وثنية كتير على نفس هذه الفكرة. وعرف الرعاة يسوع وسجدوا له، وعرفت البقرة إن كريشنا إله وسجدت له، فسجدوا للبقرة. سبحان الله. يعني شيء عجيب يعني. مقارنة طويلة بين العقائد الوثنية اللي موجودة هنا والعقائد الوثنية في دراسات، كلها دراسات يعني سبحان الله يعني. ثقب جنب يسوع بحربة لما ضربوه. وكريشنا برضو تثقب بحربة لما ضربوه. اتصلب يسوع وبرضو نفس الكلام، اتصلب كريشنا. مات يسوع ثم قام من الأموات، ومات كريشنا ثم قام من الايه؟ الأموات. نزل يسوع إلى الجحيم ونزل كريشنا إلى الجحيم. صعد يسوع بجسده إلى السماء وصعد كريشنا بجسده إلى السماء. انا بقى لما تقول يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، خد عندك البعل وكريشنا ومثرى وعد بقى، يا في المقارنة طويلة في نفس تقريبا اللي ادخلوه على عيسى في بنوات المسيح نفس اللي موجود في الديانات الوثنية القديمة. يعني فمسألة ان عزير بن الله علشان ان هو اعاد لهم مبرر الانتساب الى موسى اللي هو ايه؟ ان يبقى عندهم توراة، عذر. هات كده بقى يعني شوفوا، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. في كلمة وقالت اليهود عزير ابن الله، خلي بالك شوف كده معايا نحمية 8. ثم اجتمع بنو إسرائيل كرجل واحد في الساحة الواقعة أمام بوابة دماء، وطلبوا من عزر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى الذي أمر بها الرب إسرائيل. أيوة، خلي بالك دلوقتي، الوقت عزر دور أنه كاتب، وإن هو اللي قام بكتابة التوراة اللي موجودة دلوقتي. نعم، لأن التوراة الحقيقية مش موجودة، ضاعت ولا أثر لها. ولو كانت موجودة فليخرجوها لنا. يعني لغاية دلوقتي كل التاريخ ده التوراة مفقودة، تمام، لا هي عند اليهود ولا عند النصارى، التوراة الحقيقية، لأن التوراة الحقيقية ألواح مخلوقة في التابوت، جاءت من السماء، احنا بنقول هي نزلت من عند الله تبارك وتعالى، فهي مخلوقة وكتبها الله بيده. فالكتاب عبارة عن كلمات، وكلمات الله صفة من صفاته، انما الالواح نفسها مخلوقة. نعم، تمام. نعم، طب الالواح دي ربنا يكتبها بيده وتفقد؟ دي جريمة. ده انت شوف لما اقول لك مثلا دي خط الاسكندر الاكبر، رسالة مكتوبة بخط الاسكندر الاكبر، شوف قيمتها الاثرية، قيمة كبيرة جدا. طيب لما اقول لك بقى دي مكتوبة بخط موسى عليه السلام، قيمة اعلى، مكتوبة بخط ابراهيم او نوح، واحنا واثقين من كده 100%، شوف الاثر ده يساوي كام؟ الجماعة اللي هم مغرمين الآن بالآثار وبعدين بيتغنوا حتى بالآثار بتاعتنا اللي موجودة في مصر، شوف عاملة هستيريا في العالم. فما بالك بقى لما يكون هذا خط من كتب التوراة بيده رب العزة والجلال، دي تضيع؟ لا، دي لو كانت موجودة القيمة الأثرية بتاعتها إيه؟ لو كانت موجودة كان اليهود خبوها؟ لا، كانوا عرضوها للناس كلها. لو كانت موجودة في الكنائس كان النصارى خبوها ولا طلعوها؟ طلعوها. إذن هي مفقودة قولا واحد، ولا هي موجودة بس مش عايزين نطلعها، لأن لو طلعناها هتكشف إن رسالة الإسلام هي الصدق، يبقى هم أدانوا أنفسهم. هم في جميع الحالات مدانين. وحتى فيما كتبه هذا العزير او عزرة، فيما كتبه عزرة بقايا، يعني هو ما رجعش الامور للوضعها، لان طبعا التوراة يشهد كل عاقل منصف ان لا يمكن ان تنسب الى الانبياء. نعم، لانهم وصفوا الانبياء بابشع الاوصاف وباقذر الاوصاف. ما فيش كتاب تطاول على الأنبياء وعلى أنبياء الله زي الكتاب ده اللي هو الكتاب بتاعهم ده. يعني لو أردنا إن احنا نتكلم على ازدراء الأنبياء وترفع قضية بواحد عاقل كده محامي يطلع الشناعات الفظيعة اللي موجودة هنا هو ويطالب القانون الدولي بحذفها. نعم. والا اوعى تفتحوا نفسكم عن موضوع ان القرآن فيه كذا او ما فيش فيه كذا خالص. لو رفعها في اي دولة، يعني كل محامي كده في كل دولة مسلمة يرفع القضية دي، النصارى هيقولوا احنا مالناش بركة لانكم، مالناش هنجيب سيرة ولا نفتح نفسنا خالص. صح. ولا هنقول لك لا ده احنا واخدين حقوقنا وزيادة. لكن هو ازاي توصل للعور الحقيقي اللي موجود عندهم؟ نعم. فمش ممكن يكون الكلام ده هو الوحي اللي جه في التوراة للإساءة للأنبياء بهذا الشكل. يبقى عزرا ده لما كتب كتب من ذهني أشياء ونقل أشياء وجمع من هنا ومن هنا البقايا اللي كانت في قراطيس وصنع منها هذا الكتاب اللي هو في العهد القديم أقصد. نعم. ثم اجتمع بنو إسرائيل كرجل واحد في الساحة الواقعة من بوابة الماء وطلبوا من عزرا الكاتب. عزرا ايه؟ الكاتب. اتكى على الحته دي. حط تحتها خط. ان ياتي بسفر شريعه موسى التي امر بها الرب اسرائيل. فاخرج عزرا الكاتب سفر الشريعه. الشريعه. في اليوم الاول من الشهر الايه؟ السابع. طب سفر الشريعه ده كان موجود في قرطاس مش موجود في الالواح. صح كده؟ نعم. يعني ما نقول عن ايه؟ عن الاحكام اللي بقيت، وقد يكون كل اللي فيه او بنسبه كبيره منه صح. ونشره امام الجماعه من الرجال والنساء وكل من يفهم ما يسمع، وقرأ منه امام الساحه الواقعه قباله بوابه الماء من الصباح حتى انتصاف النهار في حضره الرجال والنساء الفاهمين الذين ارهفوا اذانهم للاستماع الى كلمات سفر الشريعه. خلي بالك كلمة سفر الايه؟ الشريعة. تبويات الاصفار. فين سفر التكوين؟ وسفر العدد والخروج واللاويين. فين بقية الاصفار؟ وطبعا خلي بالك ما فيش حاجة عندهم سفر الشريعة، ما فيش حاجة السفر باسم سفر الشريعة. ده بعض الاصفار فيها ايه؟ الوصايا. لاحظ الحتة دي، يعني الشريعة كلها عبارة عن الوصايا العشر. اخبرك ازاي؟ مش فيها تفاصيل كتير يعني أو. نعم. احكام الطلاق، احكام اللي هو ما يتعلق بالشريعه يعني. ووقف عزرا الكاتب على منبر من خشب اعدوه خصيصا لهذه المناسبه، ووقف الى جواره عن يمين ايه؟ كل من متثيا وشمع وعنايا واوريا وحلقيا ومعسيا. وعن شم مجموعه من اللي هم الكهنه يعني. مش كده؟ وإذ كان عزرا الكاتب يقف على مكان مرتفع بحيث يراه جميع الحاضرين، فتح السفر على مرأى من كل الشعب الذين وقفوا احتراما، وبارك عزرا الرب الإله العظيم، وأجاب الشعب كله آمين آمين. ده يجي مرفوع. من بعدها بقى عظموا إيه؟ عزرا. هو بيقول ثم أكبوا وجوههم نحو الأرض ساجدين للرب. وشرع يشوع وباني وشربيا ويمين وعقوب وشبتاي الناس دي كلها ومعسية وحنان وفلاح واللاويون يشرحون للشعب الشريعة والشعب واقف في أماكنه وقرأوا من سفر شريعة الله بوضوح وفسروا بحيث فهم الشعب ما كان يقرأ. بعد كده مزيد من التعظيم لموضوع ايه؟ عزرة ان هو جمع التوراة وكتبها لهم بعد أن فقدت في الخراب البابلي. نعم. وطبعا هنا بنتكلم على عزرا إنه كان بعد الخراب البابلي. نعم. وإن اللي ضيعهم الشرك بالله، وكيف أن الله عز وجل يعني عذبهم بالبابليين، وهم طبعا عبروا عن موضوع الشرك ده بانه بيتجوزوا ناس ايه؟ او نساء غريبات. نعم. وطلع الشعب كله متجوز نساء غريبات. مشوا في الشرك وفي الكفر وفي الضلال. طيب نرجع بقى لايه؟ للتفسير. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طيب النصارى لما قالت المسيح ابن الله قال ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم. المسيح بقى دي المشكلة الكبيرة جدا في تحريف الكتاب والعبث به من أجل موافقته لأن عيسى يكون ابن الله. ودي الدراسة اللي احنا عشناها احنا بقى. ده على الرغم مما كتب عزرا في العهد القديم في التوراة. واللي فضل بداية من سفر التكوين لو جينا نقرأ فيه كده. نعم. الكتاب نفسه الأصلي راح. واحنا قلنا عزرا أعاد كتابته مرة تانية بعد ما ضاعت الايه؟ إلى الوح. نعم. واتكتب من مجموعة من الكتبة نقلت عن الأنبياء ما تبقى بين أيدينا الآن. جاء النصارى بعد ذلك فماذا صنعوا؟ غيروا في العهد القديم وحرفوا وبدلوا فيه علشان العهد القديم كله يقوم على خدمة فكرة إن المسيح ابن الله، ابن الله المخلص من الخطيئة، وإن عيسى هو الرب. نعم. فإحنا لما تابعنا الكتاب التحريف في استبدال اسم الجلالة انهم يحذفوه ويجيبوا مكانه اسم الرب. نعم. اظن دي كانت واضحة اوي صحيح، لدرجة يعني لو اشرنا الى بعضها يبقى افضل. هات في التكوين كده، في البدء خلق الله السماوات والأرض. طيب شوف كلمة الله بس اللي وردت في الثانية، وروح الله يريف على وجه الماء، وقال الله ليكن نور، ورأى الله النور، وفصل الله، ودعا الله، مش كده؟ وقال الله فعمل الله، ودعا الله، وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء. احنا بنقول بقى لكل واحد عاقل افتح واقرا اتفرج. السفر الاول او الاصحاح الاول مش كده كله ما فيش فيها اسم الرب. تمام. كله اسم ايه؟ الله. اسم الله. الله اسم يطلق على رب العزه والجلال اللي هو اله المسلمين واله العالمين. الاسم اللي يخصه ولا يطلق على احد سواه هو اسم الجلال الله. تمام كده يا باشا؟ نعم. طيب ده السفر الاولاني، الله الله الله الله الله الله الله كله، وباركهم الله، وقال الله، اخبرك ازاي، وراء الله كل ما عمله فاذا هو حسن، وكان مساء وكان صباح، وفرغ الله في اليوم السابع، مع ان في كلام محتاج لتعليق كتير، وبارك الله اليوم السابع. كل ده برضو السفر الاول كله الله، لغاية ما تيجي في نهاية السفر الأول السفر الثاني بقى هو. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. الله تفضل. بدأوا يشيلوا اسم الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، شوف تحريف النصارى عشان يدخلوا اسم الرب مكان الله. نعم. بطريقة ما يلحظهاش عامة الناس، يعني دي مؤامرة قام بها النصارى قادة الكنيسة اللي موجودين في العالم. نعم. وطبعا ده موجود في كل النسخ، مؤامرة يتوافقوا عشان يخدعوا الشعب المسيحي. نعم. يجذبوا عليه فيقوموا يشيلوا اسم الله ويحطوا الايه؟ الرب، لان الرب يطلق على الله ويطلق على المخلوق. رب الدار ورب الإبل، أخبرك إزاي، ورب البيت ويطلق على رب العزة والجلال، لأن الرب جاي من وصف التربية. إنما الله لا، ما ينفعش إلا ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش يطلق على أي واحد تاني. نعم. فيقولك لا، إحنا نمهد العملية شوية بشوية، حتة حتة كده. فقاموا جايين عن السفر التاني كتبوا إيه؟ هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله السماوات والأرض. كويس كده؟ اللي بعدها افتحوا يا جماعة واقرأوا وشوفوا، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض. نعم. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، وغرس الرب الإله جنة في عدن، مش كده؟ صحيح. وأنبت الرب الإله، وكل الرب الإله الرب الإله الرب الإله الرب الإله، وانت ماشي كده. وأخذ الرب الإله آدم، وأوصى الرب الإله آدم أهو، وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية. دي فضيحة، دي دي فضيحة في حق البباوات اللي موجودين والقدام وكله كده. انضربت، انتوا دلوقتي بتحرفوا كتابكم بيدكم. صحيح. عشان عشان يخدم الفكرة اللي في الآخر، يضاهي قول الذين كفروا من قبل. وربنا يقول قاتلهم الله أن يؤفكون. ايه الكذب ده؟ كيف يفعلون ذلك؟ نعم. ويفعل ذلك حتى مش في الالواح، الالواح راحت خلاص، ده في كتاب يا دوب اتلصم علشان يفضل. تقوموا تيجوا تعملوا كده. فاوقع الرب الاله ايه؟ سباتا على ادم، وبنى الرب الاله الضلع الذي اخذها من ادم واحضرها. ده كتاب ايه؟ ده احنا بنقرا في نسخه الفندق، مش كده؟ نعم. الرب الاله، والرب الاله برضه في الاصحاح الثالث، في السفر الثالث الاصحاح الثالث، مش كده؟ اهو. وكانت الحيه احيا لجميع الحيوانات البريه التي عمل الرب الاله. كده اسم الجلاله ما عادش بيجي بقى، مش كده؟ الله كان بداوا بقى يقولوا ايه، خلينا نقول شويه كمان الله علشان الناس يعني ما بعد كده. الرب الاله اشتلوا الله ويحطوا الرب الاله، كل الرب الاله اهو. فقال الرب الاله للمراه، فقال الرب الاله للحيه، اخبلك ازاي؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وقال الرب، وصنع الرب الاله لادم وامراته اقمصه من جلد. وقال الرب الاله هو ذا الانسان، فاخرجه الرب الاله. خلصنا الرب الاله. يبقى دلوقتي كان الاول اسم رب العزه وجل الله. نعم. بعد كده جه في الاصحاح اللي بعده واللي بعده، وقاموا شايلين يعني اصحاح كامل تذكر فيه اسم الجلاله الله، والاصحاح اللي بعده تذكر اسم الرب الاله. كده عين عينك كده يا اخي، عيب. عمليه تحريف واضحه، عمليه تحريف، عيب التحريف بتاعكم ده. عيب. انتوا بتكذبوا على ربنا ان يؤفكون، قاتلهم الله ان يؤفكون. تعال في الاصحاح اللي بعده بقى، قاموا شايلين كلمة الإله وسابوا الرب، وعرفت هات في الرابع بقى، وعرفت آدم، وعرفت آدم حواء امرأته، فحملت ولدت إيه؟ قين. وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. من عند الرب. طب لو كان واحد عاقل بيوصل لك يبقى اقتنيت ولدا من عند الله، اقتنيت ولدا من عند الرب الإله. هنا اقتنيت ولد من عند الايه؟ الرب. الرب. وشالوا بقى الاله خالص. وحدث من بعد ايام ان قايين قدم من اثمار الارض قربان للرب. للرب اهو. وقدم هابيل ايضا من ابقار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب. نظر الرب الى هابيل. فقال الرب لقايين، خمس خبلك يا الله. فقال الرب، فقال قايين للرب، الرب وبعد كده الرب يسوع، اخي بالك ازاي؟ سبحان الله. انت عمرك شفت اجرام في الدنيا زي الاجرام ده؟ بقى شوف بقى الايه بقى تشعر بعظمه الايه. وقالت اليهود عزير ابن الله. نعم. وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله. ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. من قبل. قول المشركين من البوذيين والهنادكة بتوع كريشنا والبابليين بتوع البعل والفرس بتاع مثرى والمصريين بتاع أوزيس وأوزيريس وحورس. نعم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، يعملوا في كلامهم في كتاب ربنا كده اللي منزله لهم هداية. وبعدين مش عاجبهم كمان ان هم يهتدوا بنبي جاء برسالة خالصة لهدايتهم فيعرضوا ويحاربوه. يبقى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الايه الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، هو ده الكلام اللي اتقال في وضع طبيعي. كله بقى الرب الرب الرب الرب، واشتغل بقى على كده بقى. بعد كده الرب دي هتشال في العهد الجديد وتحط مكانها ايه؟ يسوع، الرب يسوع. كده استخفلوا النصارى في اكبر جريمة حدثت في التاريخ. الجريمة دي التطاول على كلام الله والمؤامرة على تحريفه واخداع شعب كامل عدده 2 مليار. النصارى في العالم كام؟ 2 مليار. كده البابوات سكهم على قفاهم. صحيح. واصبح عامة النصارى يعني مساكين لا عارفين راسهم ولا رجلهم. اقروا كده وروحوا حاسبهم الاساوسه بتوعكم وقولوا لهم يا جماعه استنوا، انتوا بتعملوا لنا كده ليه؟ هو اول سفر يبقى الله، وتاني سفر يبقى الرب الاله، او تاني صاحب الرب الاله، وتالت صاحب الرب، وبعد كده تقول لي الرب مبارك، الرب كانت لما تقول الله. ما هي كانت في الاصل الله. ليه تامرتوا عليه؟ طب ما عملتوهاش من الاول خالص ليه الرب وخلاص وبلاش الله في الاول تفضح نفسك؟ دي فضيحه. دي مؤامره على كلام الله. لذلك لما قال رب، شوف دي ايه واحده هي حكايه. يبقى اللي زي دول طبعا الشعب بيقول لك والله احنا نقف معاكم في القتال، اللي هو شعب النصارى يعني. دول يستاهلوا فعلا، ما ينفعش كده. قاتلهم الله لو اتضحت لهم الحقيقه. لو اتضحت الحقيقه على طول. انا واثق والله ان لو ان الشعب المسيحي اطلع على هذه المعلومات وادركها جيدا، اول ما يفعلوا هيروحوا على البابوات دول يعتقلوهم ويبداوا يحسبوهم. تعالوا تعالوا تعالوا، ضيعتونا وعملتوا فتنه بيننا وبين المسلمين، والناس حريصين علينا كل الحرص، وبيدعونا الى كتاب رب العالمين. نعم. طب ما نقرا اللي عندنا. ما فيش عندهم الكلام، الكلمه بتتحط وما بتتغيرش. من يوم ما وضعت من قبل الوحي بامر رسول الله لغايه النهارده، ما فيش تغيير في كلمه واحده، في حرف، في نقطة. ما تقدروش، العالم كله ما يقدرش يغير نقطة في الكتاب ده. نعم. جربوا كده، هم جربوا وباءوا كلهم بالفشل. ولو قلتوا مش من عند الله، طيب جمعوا الإنس والجن وخليهم كده وش البعض، حتى لو كنتوا شايفين الجن وهاتوا زيه. ما الحجة كده يا ابني، هاتوا زيه. يبقى مش عايزين واحد يجي يبقى الغلط راكبه. نعم. والاجرام فوقه وتحته، ويجي يدعي ان هو رسول المحبه والسلام، والله محبه، واحنا اللي نبقى احنا وحشين. فانقلب الحق الباطل، واصحاب الباطل والاجرام انقلبوا الحق. عيب والله، عيب. استغفال الناس وخصوصا شعبكم عيب. نعم. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ربنا قاتلهم الله. قاتلهم الله. قاتلهم الله أن يؤفكوا. ثم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. طب هم دلوقتي دخلوا مع المسيح، أو الآية بتدخلت مع المسيح، الأحبار والإيه؟ الرهبان. إزاي الكلام ده؟ الأول فيه حاجة تتعلق بالأسماء والصفات، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، حرم تحريما، مش كده؟ أنت معايا ولا مش معايا؟ معاك. التحريم وصف فعل، وحرم فعل. فعل، احنا قلنا وصف الفعل لا يتعلق يتعلق بالمشيئة ولا يتعلق بالزمن. ولا يتعلق بالزمن، أما الفعل يتعلق بالمشيئة والزمن، مش كده؟ نعم. والمحرم ليس من أسماء الحسنى، لأنه مارد به نص ولا توقيف. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، أي آتاهم الله الكتاب. الكتاب. الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس من أسمائه لأنه مارد نص توقيفي في ذلك. نعم. والآية طبعا شاهدة لتوحيد العبادة لله عز وجل، على اعتبار أن في أمر تكليفي يجب إيه؟ اتباعه. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، هذا خبر يتطلب التصديق ونحن نؤمن به ونصدقه. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون. شايف كلمة يضاهئون دي؟ آه. ما جاتش من الفراغ، كلمة في مكان الصميم. الصميم. نعم. يعني انتوا حتى ما وصلتوش للدرجة اللي هي يعني قال الذين كفروا قاتلهم الله، قاتل ال قاتل قتالا، يبقى القتال وصف فعل وقاتل فعل، والمقاتل ليس من أسمائه الحسنى لأنه لم يرد به توقيف. نعم. مش كده؟ تمام. أن يؤفكوا. جزاك الله خير فالدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن متابعتهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.